الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 25 كتابة الحديث وضبطه. وفيه مسائل. هذا النوع من أنواع علوم الحديث يفترق عن الأنواع السابقة. الأنواع السابقة تتنزل على صفات للأحاديث. الحديث قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، يكون مرسلا، يكون متصلا، يكون مسندا، يكون موقوفا، يكون مرفوعا. هذه كلها أوصاف وأحوال للحديث. أما هنا كتابة الحديث وضبطه، هذا مبحث كلي من مباحث الكلية العامة التي تتعلق بالحديث الشريف وتدوينه وتاريخه وكتابته وكيفية اعتناء العلماء رحمهم الله تعالى بكتابته وتدوينه. لذلك هذا ليس نوعا يوصف به حديث ما، هذا نوع كلي لجملة من المباحث التي تتعلق بهذا. وكتابة الحديث من المباحث التي دخل منها أعداء السنة ليشككوا في ثبوت الحديث النبوي، ويستغلون بذلك جهل كثير من المسلمين. فكثير من المسلمين، بل الأكثر وعامتهم، لا يدري متى توفي البخاري رحمه الله تعالى، ولا يدري أي طبقة من الطبقات هو، ولا يدري أيضا متى انتهى جيل الصحابة، ولا يدري متى بدأ الأمر بالتدوين، وكيف كان التدوين، وكيف تم التدوين، وكيف بدأ انتشار الكتب. هذه الأمور جميعا لا يدريها عامة المسلمين. فيأتي المشككون فيقولون: النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 من الهجرة، والبخاري رحمه الله متوفى 256 من الهجرة. يعني كم؟ يعني 245 سنة بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة البخاري. فيقول لك قرنين ونصف السنة إيش؟ لم تدون. بعدين يعني بعد قرنين ونصف جاءوا يكتبونها من عندهم. عامة البسطاء تصدق هذا الكلام. إذا كان واحد على ثقافة وعلى دراية يقول لهم: لا، السنة ما بدأ بتدوينها في زمن البخاري، السنة بدأ بتدوينها في زمن عمر بن عبد العزيز. متى كان عمر بن عبد العزيز؟ كان رحمه الله تعالى على رأس المئة، على رأس المئة، انقضاء القرن الأول، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فيقولون: طيب نعم، أيضا 100 سنة حتى دون الحديث. فيبقون في اصطياد لهذا. أمر ضروري أن نفهمه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو أراد الواحد منهم أن يختلق والعياذ بالله تعالى شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خالفه غيره وأنكر عليه غيره. لذلك وجود الاختلاف رحمة، لأنه بوجود الاختلاف يكون بين الناس تربص أن فلان أخطأ. فلو كان يوجد أخطاء من هذا النوع لطعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعضهم في هذه القضية. هذه القضية ما طعن أحد في أحد، مع وجود تباينات في وجهات النظر السياسية ووجهات النظر العامة أحياناً، حصل تباين في جيل الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان يوجد هذا الباب أنه أحد منهم اخترع شيئا أو ادعى شيئا أو تزيد شيئا أو نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله أو شيئا لم يفعله، لكان هذا مجالا رحبا أن يأتي الصحابي المعارض له في توجهه أن يطعن عليه في هذا الباب. ما وجدنا طعنا لا من هذا الاتجاه ولا من هذا الاتجاه في أحد ممن يخالفهم في قضية النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وجود الاختلاف هذا رحمة، لأنه صال الأمة، أن هذا دليل من دلائل أن الاختلاق أو الكذب أو التزيد لم يكن في ذلك الجيل رضي الله تعالى عنه. هذا شيء. الشيء الثاني أن هناك خلطا بين شيء يسمى كتابة وبين شيء يسمى تدوينا. التدوين هو عملية تأليف، ترتيب، تصنيف، وأما الكتابة فهي مجرد الكتابة. تأخر التدوين إلى زمن عمر بن عبد العزيز، نعم، أما أن الكتابة لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن وجدت كتابة الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عنده صحيفة يعتز بها كثيرا تسمى الصحيفة الصادقة، كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكتابة موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. الذي حصل في زمن عمر بن عبد العزيز ليس الكتابة، حصل التدوين، التدوين الرسمي بمعنى التصنيف والترتيب والتأليف. ثم الذين دونوا في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم إنما هم في طبقة صغار التابعين، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقة كبار التابعين وطبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا يفترق مجال الحديث. الذي لا يؤمن أو الذي ليس بمسلم أو الذي يريد الطعن في الدين يقول لك: وإن كان صحابة وإن كان تابعين ما يهمنا، نحن هذول قد يتزيدوا. نقول له: هنا نحن نفترق معك، نحن عندنا هنا قضية دينية مسلمة دينية، أن الله تعالى في كتابه، والقرآن طبعا لا يتطرق إليه الشك عند أحد من المسلمين، الله تعالى في كتابه أثنى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى على التابعين بالإحسان، وهؤلاء الذين نقلوا لنا هذا عدلهم الله تعالى في كتابه. إن كان الصحابة لما ذكر الله تعالى في سورة الحشر ذكر المهاجرين فقال: أولئك هم الصادقون، الله تعالى صدقهم في كتابه. لقد أول الآية ما هو: للذين هاجروا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. المهم آخر الآية: وأولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأولئك هم المفلحون. ورواة السنن ليسوا من الأعراب، ورواة السنن ليسوا من الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الواحدة في عام الفتح. الرواة الذين رووا لنا هذا الدين المكثرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقلوا لنا معالم السنن ونقلوا لنا أحاديث الأحكام ونقلوا لنا غير ذلك، هؤلاء من المهاجرين والأنصار. فهم صادقون وهم مفلحون. والتابعون من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هنا نحن أمام عقيدة دينية، ما في داعي نناقش كثيرا، نحن نؤمن بكتاب الله، والله تعالى زكى هؤلاء وزكى أولئك، وبعد أولئك حصل التدوين، بدأت الكتابة، فدون الزهري ودون الأعمش ودون قتادة ودون فلان ودون فلان ودون فلان، بدأت الكتب تنتشر. الآن أصحاب هؤلاء الذين دونوا كل واحد منهم نسخ كتب شيخه، عند حصول اختلاف أو تعارض أو وهم من أحدهم يظهر مباشرة. معمر خالف سائر أصحاب الزهري، خلاص رواية معمر مخالفة. فلان خالف أصحاب قتادة، فلان خالف أصحاب الأعمش، فصارت الأمور تتضح. إذن جيل صغار التابعين بدأ التدوين، وكبار أتباع التابعين هؤلاء عندهم كتب يقرؤونها أو يسمعونها من شيوخهم الذين هم صغار التابعين. إذن صار الحديث الآن بدل أن يروى بالرواية الشفهية فقط يروى من ماذا؟ يروى من كتب. لذلك لا تتصور أن الحديث بقي إلى زمن البخاري رحمه الله تعالى اعتمادا على فقط حفظ وسماع، يعني من الفم وسماع بالأذن، لا، هو صحيح قراءة وسماع، لكنه يعتمد أيضا على كتاب. فالطبقة التي ليس فيها كتاب هي طبقة كبار التابعين وطبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا نأخذ هذا الإسناد، البخاري مثلا عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس رضي الله تعالى عنه. الحميدي مصنف له مسند، سفيان بن عيينة حديثه مكتوب مدون، الزهري هو من أول من بدأ تدوين الحديث، أنس رضي الله عنه، البخاري. إذن البخاري صاحب كتاب مصنف، شيخه الحميدي أيضا له مسند معروف، سفيان بن عيينة حديثه مدون منتشر عند أصحابه، الزهري كذلك. من بقي في هذا السند لم يدون ما حديثه؟ أنس رضي الله تعالى عنه وهو من المفلحين. كذلك البخاري عن القعنبي، عن مالك، عن الزهري، عن ابن عمر نفس الشيء. القعنبي له موطأ يرويه عن مالك، ومالك عن الزهري أيضا، الزهري له كتاب. فبقي ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي روى الرواية من الحفظ المجرد. إذن السنة لا يمكن التذرع للطعن بها بهذه الشبهة، شبهة تأخر أصحاب الكتب، لأن أصحاب الكتب يروون عن مدونات قبلهم إلى جيل صغار التابعين رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى: كتابة الحديث وضبطه، يعني ضبط الكتابة من حيث النقط، من حيث الشكل، من حيث الاهتمام بتجويد الخط أيضا، وما يتبع ذلك من رموز ومن إشارات ومن علامات تساهم في الضبط التام. قال: وفيه مسائل، إحداها اختلف السلف رحمهم الله تعالى في كتابة الحديث. فهؤلاء من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم وجد من يمنع الكتابة من الصحابة، ووجد من يمنع الكتابة من التابعين، فكرهها طائفة وأباحها طائفة، ثم أجمعوا على جوازها. فزال الخلاف الآن، الخلاف هذا جاء بعده إجماع، فلا يسوغ لأحد، وهذا من المسائل التي لا يستطيع أحد أن يكابر في حصول الإجماع فيها. بعض الناس قد يأتي يشكك في الإجماع، يقول: فين الإجماع؟ ما في إجماع. فنقول له: كتابة الحديث من المسائل التي أجمعت الأمة على جوازها مع وجود خلاف قوي قبل ذلك، يعني ليس خلافا بمعنى أنه هو خلاف لبعض الناس. سيدنا عمر بن الخطاب كان ممن يمنع الكتابة، فهو خلاف قوي والقائلون به أعلام، لكن هذا الخلاف مع قوته خلال عقود تلاشى حتى انعدم، فلا يوجد في جيل تبع أتباع التابعين لا يوجد أحد يحرم الكتابة أو يكرهها. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أفرد هذه المسألة بجزء حديثي اسمه تقييد العلم. تقييد العلم ذكر فيه الأحاديث الواردة في الكتابة والأحاديث الواردة في عدم الكتابة، ثم ذكر بعد ذلك من أجازها من الصحابة أو من منعها، نسيت من أجاز أو من منع، بالأسانيد منه إلى أولئك، ثم فعل ذلك في القول الآخر. فهو هذا الكتاب هو العمدة في هذه المباحث، كتاب تقييد العلم للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. ثم أجمعوا على جوازها وزال الخلاف، لا خلاف بعد ذلك. وجاء في الإباحة والنهي حديثان. حديث النهي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تكتب عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا حديث النهي. وحديث الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اكتبوا لأبي شاه. أبو شاه رضي الله تعالى عنهم رجل من أهل اليمن، فسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشكو له ذلك أنه ما حفظ هذه الخطبة، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا له مجامع ما في هذه الخطبة. وأيضا حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ينقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب ولا أكتب. وأيضا حديث سيدنا عبد الله بن عمرو أن بعضهم نهاه عن الكتابة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، صلى الله عليه وسلم. فيوجد إذن أحاديث تمنع وأحاديث تجيز. العلماء في موقفهم من هذا التعارض، ظاهر التعارض لكن حقيقة لا تعارض، فالإذن لمن خيف نسيانه، من خيف نسيانه أذن له في الكتابة حتى يتذكر، والنهي لمن أمن، يعني أمن النسيان وخيف اتكاله، خيف أن يتكل على الكتاب فلا يحفظ. هذا قول. قول آخر: أو نهى صلى الله عليه وسلم حين خيف اختلاطه بالقرآن، وأذن أو أذن في الكتابة حين أمن ذلك. أو أيضا قول ثالث: أذن لأشخاص ونهي أشخاص، أشخاص نهوا عن الكتابة وأشخاص أذن لهم في الكتابة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن اللبس، يؤمن اللبس فيهما. هنا نعلم جميعا أن اللغة العربية في الأصل لم تكن معجمة، يعني ليس فيها نقاط، يعني ما كانت النقاط على الحروف، مع ذلك كانت الناس تفهم. والآن في نقاط على الحروف الناس ما تقرأ، فما كان في نقاط على الحروف، ولا كان في أيضا علامات التشكيل، فكانت الباء والتاء والثاء والياء والنون، أي خمسة أحرف تلتبس تشبه بعضها في الكتابة في وسط الكلام. إنما الأعمال بالنيات، ممكن يأتي واحد يقرأ إنما الأعمال بالثبات، معنى عظيم إنما الأعمال بالثبات، فمن هنا احتيج إلى النقط. هذا النقط يسمى الإعجام. فهناك أحرف مهملة كالحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين، هذه كلها أحرف مهملة. وهناك أحرف معجمة كالتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين والضاد والضاء والغين، كل هذه معجمات. فحتى يفرق بين هذا وبين هذا وضع ذلك النقط، ووضع الشكل أيضا لضبط تصرفات الكلمة ولضبط إعرابها بين فتح وكسر وضم. فهنا لما وجدت هذه الوسيلة لضبط الكلام، هل نضبط الكلام كله أم ماذا؟ ثم قيل إنما يشكل المشكل، إنما يشكل ما يشكل، يعني كلمة مشكلة نضبطها ننقطها، وأما ما عدا ذلك فنتركه. طبعا أنه يشكل أو لا يشكل هذا يختلف باختلاف الناس. فمثلا إنسان درس مدة طويلة وأنس بهذا العلم لا يشكل عليه كثير، يعني ربما يشكل عليه من الكتاب 5 كلمات 6 كلمات، وإنسان مبتدئ في أول الطريق يشكل عليه الجميع. لذلك ننظر في هذا الكتاب، هل هذا الكتاب مما سيقرأه كل أحد أم هذا الكتاب مما سيقرأه أهل الاختصاص؟ طبعا نتكلم الآن عن عصرنا الحالي. الآن مثلا في كتب كثيرة مطبوعة، في كتب تفتحها يكاد بصرك أن يزيغ لكثرة التشكيل في الكتاب، وكل ما زاد التشكيل زادت الأخطاء. فهل نشكل الكتب أم لا نشكل الكتب؟ ننظر هذا الكتاب هل هو مقدم للطبقة المبتدئة من المتعلمين، للأطفال مثلا، للصفوف الدنيا في حلقات التعليم والدراسة؟ فإن كان الأمر كذلك نجعل الشكل على جميع الكلمات، حتى كلمة قال نضع على القاف فتحة، كما ترى في كثير من الكتب يشكل لك كلمة قال، ربما تنطع بعضهم جعل سكون على الألف كما. فهذا التشكيل لهذه الطبقة من الناس. أما كتاب تخصصي لا يقرأه إلا أصحاب الشأن، يعني المهتمون جدا، مثل هذا الكتاب ماذا تشكل فيه أو تشكل فيه؟ تشكل الكلمات التي على خلاف القياس، الأسماء، أسماء الأعلام التي لا ضابط لها، الأشياء التي لا يتوصل إليها بسرعة، الأشياء التي تتوهم، مثل هذه الأشياء يكون هنا الشكل والضبط هذا له قيمة علمية، لأنه صحيفة كاملة لا يوجد فيها إلا هذه الكلمة مشكولة، معناها هذه الكلمة معتنى بها، يدري من قام بذلك يدري بما يفعل. أما لما كله مشكول ربما أحد المؤلفين أو أحد الناشرين أو أحد كذا أعطى أحد طلابه أو إحدى طالباته الكتاب، نشكل هالكتاب ونشوف، يعطي الكتاب مشكل خالص إلى المطبعة، فتكثر فيه الطامات وتكثر فيه. من أغرب ما وقفت عليه أنه أحد الفضلاء أعطى كتابا لطالب من طالباته تدرس لغة عربية لكن ما عندها أنس بالعلم الشرعي الظاهر أبدا، فشكلت له الكتاب، فجاء حديث فشكلته بهذا اللفظ: أفطري الحاجم والمحجوم. أفطري يعني فعل أمر، أفطري الحاجم مفعول به والمحجوم. صحيح هي فهمانة في اللغة، يعني هذا من حيث اللغة سائغ الكلام، لكن ليس هذا الحديث ليس بهذا الضبط. أفطر الحاجم والمحجوم فعل ماضي وفاعل، فالإنسان أحيانا يكون يعني مختصا في علم، لكنه في علم آخر لا يدري عنه شيئا. ومن أمثاله هذه الطالبة التي شكلت الكتاب بهذه الطريقة. لذلك الآن قد يكون من صيانة الكتب ألا تشكل، والذي يريد ضبط الكلمة يرجع إلى مصادرها وإلى مظان ضبطها فيأخذ الضبط الصحيح، لأنه أحيانا هذا الـ يعني الضبط التجاري، خلينا نسميه الضبط التجاري، هذا ربما يقوم به غير أهله، وربما أوقع الناس في طامات، وخاصة بعض الناس الذين يثقون بكل شيء مطبوع. مثل في ناس تثق بكل شيء بيطلع بالتلفزيون، يقول لك هذا بيطلع بالتلفزيون يعني مهم. كمان في ناس تثق بكل كتاب، بيقول لك يا أخي هذا كتاب مطبوع. طيب وإن كان كتاب مطبوع، بس مو كل كتاب مطبوع صواب. فالاختيار والله تعالى أعلم، أن ينظر هل هذا الكتاب مما شأنه أن يتناوله المبتدئون والأطفال والحديثو العهد بالعلم، أم شأن هذا الكتاب أن يقرأه المتخصصون. إذا كان للمتخصصين فنقلل هذا ما أمكننا ونركز على الكلام المهم، وإن كان هذا شأن المبتدئين فنضبطه جميعا لئلا يلتبس عليهم شيء منهم. ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وقيل يشكل الجميع، يعني يفعلوا هذا كما قلنا، نحمله على المبتدئ، نحمله أنه في شأن ما يقرأه المبتدئ. الثانية، ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، لأن الأفعال والفاعل والمفعول به وسائر التصرفات والاشتقاقات هذه يرجع فيها إلى علم النحو وعلم الصرف، فيستدل عليها بقواعد اللغة. وأما الأسماء فلا يدخلها القياس. مثلا هناك ألفاظ مثلا راهوية، راهوي، راهوية مثلا، ما ندري. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن تضبط منعا من الخطأ في لفظها. قال ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته، يعني نفس الكتاب تضبطه مثل ما فعل هنا في نفس صلب الكتاب، وأيضا زيادة تنبيه وزيادة إيضاح حتى لا يظن أن هذه الفتحة هي كسرة الكلمة التي فوقها، لأن قد تكون الخطوط السطور متقاربة فتظن فتحة هذا السطر، الكلمة التي في هذا السطر تظن كسرة للسطر الذي فوقه، والكسرة تظن أنها فتحة للسطر الذي تحته، لذلك يكتبها قبالتها على الحاشية بينة واضحة بحيث لا يبقى فيها أي لبس. ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه، التحقيق أن يكتب كل كلمة على حدة، يعني كل كلمة مستقلة عن الكلمة الأخرى، وكل حرف في هذه الكلمة واضح مستقل عن الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده، بيان. أما المشق فهو مثل خط الأطباء، يعني يضع يده في أول السطر ولا يرفع القلم إلا في آخره، هذا مشق. والتعليق هو تداخل الحروف، تركيب الحروف فوق بعضها، فلا ينفع لا المشق ولا التعليق، ينبغي التحقيق، يكتب الحروف محققة. ويكره تدقيقه، تدقيق الخط، إلا من عذر. العذر طبعا في وقتهم كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه. الآن ترى مثلا طالب في المدرسة أو في نحوه يخطئ في السطر الأول من الكلمة يخطئ، يأتي بيده يمزق الورقة ويجعلها هكذا كالكرة ويرمي. هذا فعل السفهاء. طالب العلم لا يفعل هذا. طالب العلم هذا الورق له قيمة، وإن كان الورق متوفر والدفتر بعشر ليرات أو عشرين ليرة، لكن هذا في قيم معنوية، قيم اعتبارية. الشافعي رحمه الله تعالى ما كان عنده هذا الورق الذي عندنا، والورق عندهم كان شيئا غاليا نفيسا، لذلك الورقة لها قيمة. والشافعي رحمه الله تعالى ما كان ينزل إلى الحلبوني يشتري قرطاسية وما شاء من أدوات الكتابة، لكن كان الشافعي رحمه الله تعالى يذهب إلى دار القضاء، يعني يذهب إلى المحكمة، شوف بالمحكمة، يستوهب الظهور. القاضي تقدم له ورقة فيها الخصومة، ظهر هذه الورقة فارغ، فبعد ما تنتهي طبعا الدعاوى في المحاكم في ذلك الوقت دعاوى فورية، ما في عشر سنين القضية، ترفع القضية للقاضي، جيب فلان جيب فلان، ماذا تقول انت، ماذا تقول، هات الشهود، جيب الشهود، بكرة بيجي الشاهد. يعني القضية تستغرق يوم يومين أكثر شيء، حكم القاضي بالقضية انتهى الموضوع. فيكون في دار القضاء إذن هذه الأوراق، فيستوهب ظهورها من أصحابها، إنه هل الورقة تريدها أم لا. فالخصم ماذا يريد فيها؟ لا يريدها، انتهت القضية. فيعود بها إلى بيته فيكتب على ظهورها علمه. ما هي المكتبة التي عند الإمام الشافعي؟ لابتوب. المكتبة هي جرة، جرة كانت لأمه لكن كسرت فلا تحفظ الماء، فماذا يحفظ فيها؟ كان يودع فيها تلك الأوراق، أي مكتبة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا الورق عندهم نفيس، فلا ينبغي تدقيق الخط، لأنك الآن تقرأ بعد أربعين سنة يضعف بصرك فلا تستطيع أن تقرأ، كمان ما عندهم هذه النظارات التي عندنا فقد لا يستطيع أن يقرأ أبدا، لذلك خلي الخط واضح حتى تقرأه، حتى يقرأ مهما بلغت من السن، إلا من عذر كما ذكر هنا ضيق الورق. وكان أيضا الورق إذا في كلام مثلا ليس مهما يغسلون الورق، فيذهب الحبر ويجففون الورق من جديد ويكتبون عليه مرة أخرى. هذا أقوله لننتبه أن الرخاء المادي لا يصنع حضارة. من كان يغسل الورق ليكتب مرة ثانية كانت حضارته تسيطر على العالم. لا تظن أنه بالرقي المادي وحده، أنه كثير من الشباب مخدوع بهذه الفكرة أنه لازم كذا لازم كذا، مدري إيش نعمل صار نعمل، أنه نحمل هالتقنية كلها حتى نصير مثل العالم والناس، حتى نصير بالعامي زلم. أنت زلمة لأنك تدين بدين الله ولأنك تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذول لما كانت المكتبة تبعه جرة مكسورة وكانت كتابته على ظهر ورقة استدعاء من محكمة، كانت حضارة تسود العالم كله، دكت حضارة الروم وحضارة الفرس معا. أنت الآن تكتب على الكمبيوتر مثلك مثل غيرك، وتدخل على الشبكات مثلك مثل غيرك، وربما كان عندك تقنيات أعظم بكثير وتفوقت في هذا، بس ما صرت صاحب حضارة ولا استطعت أن تثبت وجودك في العالم. طبعا لك وجود تاريخي، هذا وجود تاريخي تبكي على أطلاله، لكن الآن ما في لك وجود. معناها مو قضية هالتقنيات نحن سنصير كما كنا أو سنرجع كما كنا، لا، في شيء آخر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الشرط آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذا ضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر، كان كان في خراسان الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى حمل معه كتب كثيرة جدا، لو لم يأتي بها من خراسان لما وجدت في عصرنا هذا، كان احترقت مع ما احترق ودمرت مع ما دمر وأتلفت مع ما أتلف. فالدابة كم تحمل الآن بالطائرات؟ يكتب لك على التذكرة أنه يسمح لك 20 كيلو. طيب معي 60 كيلو يحملونه لك، لكن ماذا تفعل؟ تدفع، بنحمله ولا ما بنحمله؟ بنحمله. طيب المال بيخفف عن الطائرة؟ بيخفف. أما المال في وقتهم لا يخفف عن الدابة، الدابة هذه لها حمولة معينة، لو بذلت مال الدنيا خلاص الدابة لها قدر معين لا تستطيع أن تحمل ما زاد عليه، إذا حملتها بركت. لذلك ما في مجال للمساومة في ذلك الوقت أنه خذ مال وحمل إياه، أو تستأجر دابة مستقلة تزيدها على القافلة. فكانت نفقات مهمة جدا، لذلك يدققون خطوطهم ما أمكنهم، لأنه خاصة هذا الورق الذي يكتبون عليه له وزن وورق سميك. الآن يسر الله تعالى على الناس وفتحت عليهم الأمور، يقرؤون يكتبون لحظة واحدة الإنسان يحصل على الكتاب. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما أكرمنا به من هذه النعم، هذه نعم ما كانت لمن قبلنا، نحمد الله تعالى علينا بالعمل بما فيها. قال: وينبغي ضبط الحروف المهملة. حروف المهملة كما قلنا إيش هي؟ الحاء والدال والراء والسين إلى آخره. قيل تجعل تحت الدال. الآن هناك علامات جعلوها للحروف المهملة، كما جعلوا نقطا للحروف المعجمة جعلوا علامات للحروف المهملة، منها أنهم يجعلون تحت الحروف المهملة أمثال نظائرها المعجمة، فيجعلون تحت الراء نقطة، تحت السين 3 نقاط، وهكذا. قيل تجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها، نظائرها المعجمة. وقيل يجعل فوقها كقلامة الظفر. قلامة الظفر لما يقص الإنسان أظفاره يخرج هلال، فمثل هذا الهلال يوضع فوق الحرف المهمل. ومنه ما توارثه بعد ذلك الخطاطون، تجد مثل 7 فوق حرف السين، هذه 7 أصلها قلامة ظفر. ربما يوجد في بعض فوق الصلاة، فوق الشدة يوجد فتحة، على يسار الفتحة يوجد هذه تشبه 7، هذه علامة إهمال في الخطوط القديمة. وقيل تحتها حرف صغير مثلها، يعني يكتب الحرف مثلا حرف الحاء في كلمة الرحمن يجعل تحته حرف الحاء. أيضا تجدون في بعض الخطوط أنه يجعلون حروف صغيرة في ضمن اللوحة، هذه كلها علامات، ما فيها حلال وحرام وواجب ومكروه ومستحب، هذه علامات يتعارف عليها أهل كل عصر وكل بلد. وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعضها تحتها همزة، ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، يعني يجعل رمز في الكتاب ولا ينبه عليه ولا ينص عليه، فيموت هذا الشخص يفتح الكتاب لا يدرى ما هذا الرمز، وربما هو نفسه بعد 40 سنة يقول ماذا هذا، ما لي متذكر. لذلك أضعف الإيمان أن ينص في بداية الكتاب أن هذا الرمز يعني كذا، هذا الرمز يعني كذا. وإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده، يبينه. أيضا هذا فيه إشكال، لأن الذي يتعرض للتلف هو أول الكتاب وآخره. كثير من الكتب المخطوطة ترى أنها ناقصة، إما أول صفحة أو آخر صفحة، بسبب أنه هذا دائما بكثرة الحمل، بكثرة تغيير المكان، بكثرة النقل، هذا يتعرض للتلف، وربما يتعرض أن ينفك عن سائر الكتاب. فلو بين في أول الكتاب وآخره تبقى المشكلة قائمة. فالأفضل أن لا يعني تستعمل الرموز، وأن تستعمل التصريح، وإن كان فيه تطويل وملل أحيانا، لكن هو الأفضل والأسلم. وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية، ثم ما كان في غيرها من زيادات ألحقها في الحاشية أو نقص أعلم عليه أو خلاف كتبه. مثلا سنن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يرويه عنه اللؤلؤي ابن داسة ابن العبد ابن الأعرابي والرملي، خمس رواة لسنن أبي داود. ويوجد في المخطوطات مخطوطات على رواية ابن داسة، مخطوطات على رواية ابن العبد، مخطوطات على رواية فلان ورواية فلان، فيوجد اختلافات بين تلك الروايات. ومثلها في البخاري رواية أبي ذر والكشمهيني والحمومي وفلان وفلان وكريمة. فهذه اختلافات في الروايات عن الإمام البخاري، فينبغي أن يجعل الكتاب على رواية معينة. مثلا رواية اللؤلؤي عن أبي داود، ثم إذا أراد صاحب النسخة أن يضيف ما في غيرها من الروايات يضيفه ويذكر من أي رواية أضافه، وإذا في نقص يعلم عليه، يضع علامة أن هذا سقط في نسخة كذا، ويبين كل هذه الأشياء ممن أخذها ومن زادها ومن نقصها، معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزا، إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره. نموذج لهذا طبعة السلطانية المشهورة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذه الطبعة طبعت قبل ما يزيد على قرن، وهي أفضل طبعة للبخاري إلى الآن، ولم تصدر طبعة أفضل منها، هي إلى الآن أفضل طبعة لصحيح البخاري، مع أنها مطبوعة قبل قرن، لأنها مصححة بعناية تامة دقيقة لا تضاهيها أي طبعة بعدها. فهذه أخذت من أصل قديم منسوخ عن نسخة للإمام الحافظ اليونيني. يونين بلدة في البقاع في لبنان قرب بعلبك. فهذا الحافظ اليونيني كان في دمشق في الوقت الذي كان فيها في دمشق الإمام جمال الدين ابن مالك صاحب الألفية، فجلس الشيخان وقرئ عليهما صحيح البخاري وضبطاه، اليونيني يضبطه من حيث الرواية وابن مالك يضبطه من حيث اللغة، فخرجت هذه النسخة القيمة جدا، واعتمد عليها في طباعة الكتاب في ذلك الوقت، فطبع الكتاب كما في تلك النسخة تماما برموزها وبعلاماتها وركونها. وصور الآن يوجد في الأسواق مصورات عن تلك الطبعة. واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوط عليه بحمرة، يعني يحيطه، مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ذكرت أن اختلاف الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة، ثم ذكرت أن لو كذب أحدهم وحاشا لله لاعترض آخرون عليه، كيف يتعلق الأمر الأول بالثاني؟ نعم، لوجود الاختلاف سيكون هناك حرص على يعني النقد. أنت لما تكون مختلف مع إنسان ألا تحرص على نقده؟ أنت كبشر ألا تحرص على نقده؟ ولما يكون صلتك به متينة جدا ألا تتغاضى عن أخطائه؟ أليس كذلك؟ حصول الاختلاف هذا يؤدي إلى نشاط النقد، هذا رحمة للأمة في حفظ حديث نبيها صلى الله عليه وسلم. فلم يوجد ذلك النقد، إذن على ماذا يدل؟ على أنه لا يوجد بحمد الله في هذا الجانب أي خلل، والله تعالى أعلم. طيب جزاك الله خيرا، بس هون الأخ جزاه الله خيرا قال شكرا على عدم الغياب عن المجلس منذ بداية الدرس، نسأل الله تمام على خير، ما نغيب الدرس القادم، بس بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا. هل يمكن أخذ الدين من القرآن وصحيح البخاري فقط؟ أبدا، ما قال بهذا أحد يعتد به. القرآن وصحيح البخاري لا يكفيان، لأنه في أحاديث صحيحة كثيرا لا توجد في صحيح البخاري، كل ما في البخاري صحيح، لكن ليس كل صحيح يوجد في البخاري، وأيضا في مسلم في أحاديث صحيحة ليست في البخاري ولا في مسلم. لذلك مثل هذه الفكرة صار بعضهم يقولها في زمن الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، كان هناك بعض الناس يقولون يكفي القرآن، ما في حاجة للسنة أصلا أبدا، لا بخاري ولا غير بخاري. ومع ذلك أنتم شوفي عندكم من الصحيح غير ما في البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم مع بعض باختصار المكرر وباختصار ما اشتركا فيه يعني 4-5 آلاف حديث، ما عندكم غيرون، هيك كانوا بعض الناس يقولون. فنهض الإمام الحاكم رحمه الله تعالى يريد دحض هذه الفكرة بكتابه المستدرك. المستدرك هذا أصل فكرته أن يثبت أن هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وهذا موجود بكثرة. بعد ذلك نقول حتى صحيح البخاري ومسلم والكتب الحديثية الأخرى نحن مفتقرون إلى كيف فهمها من نقلها. الناقل هو أولى الناس بالفهم. الآن الذي عاين كما يقال ليس الخبر كالمعاينة، الذي شاهد الوحي والتنزيل، مثل واحد يأتي بعد 1400 سنة جالس على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، لا يستويان. لذلك لا غنى لنا عن الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، لا غنى لنا عن هذا كله. وبعد ذلك أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم. طيب يقول الأخ ما هي أسباب اختلاف الروايات عند أصحاب الكتب الستة؟ الرجاء توضيح الفكرة بشيء من البسط. طيب الآن كم واحد أنتم مثلا؟ خلينا نكتفي ب10. إذا كان هؤلاء العشرة عدولا ضابطين لا يبدلون ولا يغيرون، سئلوا بعد الدرس ماذا سمعتم في القضية الفلانية، هل ستكون ألفاظهم متطابقة؟ لا. طيب إذا كانوا عدولا ضابطين المعاني التي ينقلونها ستكون متطابقة؟ نعم، لكن مع احتمال زيادة ونقص. تعارض؟ لا. أما زيادة ونقص نعم. مثلا خطبة الجمعة، تسأل إنسان ماذا تكلم الخطيب، يقول لك قال اتقوا الله. قال الخطيب اتقوا الله أم لا؟ قال. لكن ما استوعب إلا هذا. واحد ثاني يذكر لك مقدار دقيقتين ثلاث دقائق. واحد ثالث يذكر لك خمس دقائق عشر دقائق. واحد رابع يتكلم ثلث ساعة عما تكلم الخطيب. واحد خامس يقول لك اسمع قل. فالناس إذا تتفاوت في مدى الحفظ. الآن الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد يقوله فيسمعه منه صحابي واحد، وقد يقوله فيسمعه جماعة من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فمثلا حديث جبريل بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا لفظ عمر بن الخطاب لهذه الحادثة. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما ذكر هذه الجزئية، هذا يتبع الآن هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام شديد بياض الثياب شديد السواد، هذا ملحوظة من؟ ملحوظة سيدنا عمر بن الخطاب. أبو هريرة ما لاحظ هذا المعنى رضي الله تعالى عنه. فهنا يختلف أيضا السامعون في إدراك الأشياء، ما معنى شديد السواد الشعر شديد بياض الثياب؟ أن الرجل ليس مسافرا ولا نعرفه. إذن معناها الآن سيدنا عمر منذ تلك اللحظة قبل أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا جبريل، سيدنا عمر هذا الشخص في شيء، ليس كربما غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما خطر له هذا المعنى، وبعدين علم أنه هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الآن من الفروق الفردية في التلقي. نأتي إلى صلب الحديث، الإيمان وبعده الإسلام وبعده الإحسان، أم الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان؟ لا ضير، هذا تقديم وتأخير. الآن أنت تسمع شيئا في مجلس، تقدم شيئا تؤخر شيئا، هل يضر هذا؟ لا يضر هذا. الآن العبارات التي تربط بين الكلام، كل إنسان له أسلوب يختلف عن أسلوب صاحبه، لكن في عبارة مميزة مثلا تحفظ، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قول فصل يحفظ يرويه الجميع، لكن كيفية السؤال ربما تختلف. هذا كله يرجع إلى ما يسمى الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى إن لم تخل بالمعنى فليست من العلل القادحة، لا تقدح في الحديث. وهذا مما يفرق به بين السنة والقرآن. القرآن ما في رواية بالمعنى، أما السنة فهي كلام بشر صلى الله عليه وسلم، وطريقة حفظها طريقة بشرية ومعصومة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر معصوم، وحفظ السنة طريقة بشرية معصومة. القرآن الكريم هو كلام الله، وطريقة حفظه طريقة ربانية إلهية. هذا من الفروق بين الكتاب والسنة. هذا الحديث الذي بالأصل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة. الآن نأتي إلى الحديث الذي انفرد به صحابي واحد، ثم انفرد عنه تابعي واحد، ثم انفرد عنه مثلا صغار أحد صغار التابعين، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فترى أن الخلافات بين الرواة في الأحاديث التي يعني مدارها على تابعي أقل بكثير من الاختلافات التي رواها جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأن هنا مخرج الحديث واحد، ومع ذلك يحصل اختلافات في بعض الحروف. فقال ثم قال العمل الأعمال، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات. إذن هو تفاوت بين إفراد وجمع، بين مثلا حصر وعدم حصر، وإن كان الأسلوب أيضا يقتضي الحصر، الأعمال بالنيات يفيد الحصر أيضا. فمثل هذه هي الفروق التي تكون بين رواة الحديث، فلا تضر الحديث حيث كان المعنى واحدا. إيه الكتب المصنفة أحيانا الإمام قد يحدث من حفظه وقد يحدث من كتابه، فيظهر مثل هذا. مثلا الموطئات عن الإمام مالك، الإمام مالك واحد لكن في عنه الزهري، في عنه يحيى. فهنا مر معنا في الموطأ أن يحيى رحمه الله تعالى وردت عليه مؤاخذات كثيرة، هذه تكون إما من تلقيه أو من نسخه، لذلك أي خلل يحصل يظهر. الآن إذا كان له وجه العلماء يسوغونه، يجمعون بين ما له وجه، يقولون فلان أخطأ فيه، فهذا مثلا أخطأ فيه يحيى، وسائر الرواة عن مالك مثلا لا يقولون هكذا، ونحو هذا، والله تعالى أعلم. حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا هنا نافية أم زائدة؟ لا أعلم، والله أعلم. ذكرت عدالة التابعين، فهل ذكر ذلك في كتب المصطلح؟ ذكر في كتاب الله، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأصل في التابعي العدالة حتى يظهر الجرح، لهذا وهذا مذهب قوي إن شاء الله. وهل يلزم منه أنه لا يضر سقوط الراوي بين الصحابي وتابع التابعي؟ لا، لا يلزم منه، لأن الصحابي عدل بإطلاق، أما التابعي عدل ممن اتبع بإحسان، من اتبع بإحسان عدل. الآن الذي سقط بين الصحابي وتابع التابعي لا ندري من هو الساقط، ربما يكون من التابعين بإحسان وربما يكون من غيرهم، لذلك لا، لا يعتبر هذا، لا يضر. طيب هل تنطبق كل أحكام وقضايا النقل والرواية على نقل الضبط والشكل؟ يعني كأن مراده أنه مثلا ما اتضح لي، الله أعلم. إيه؟ نعم نعم، مثلا تأتي كلمات أحيانا تحتمل أكثر من وجه في قراءتها وفي إعرابها، فهنا ينص العلماء أحيانا في كتب الشروح أنه فيها مثلا وجهان أو ثلاثة، والرواية بالضم. إذن هنا إذا نص على ذلك نلغي الكسر ونلغي الفتح، وإن كان ذلك سائغا من حيث اللغة، لكن الرواية كيف؟ بالضم. لكن يأتي مواضع ما نص فيها على هذا، فهنا الاحتمال اللغوي يبقى قائما. القرآن الكريم ما في، القرآن الكريم كله منصوص عليه، إما قراءة متواترة تقبل وإما لا يكتفى بالاحتمال اللغوي. الحديث إذا نص فبها ونعمت، وإذا لم ينص الاحتمال اللغوي قائم. من معوقات طالب العلم ضيق ذات اليد. إيه الله يبحبح علينا وعليك، قل آمين. ما تدري ساعة مباركة جينا شيء 200,000 إن شاء الله. فينظر إلى أقرانه وأصحابه من طلاب الدنيا وإذا بهم يتنافسون، فيتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم، فإذا بهم يتنافسون فيها ويجمعون من أموال الدنيا وهو مقل، فإذا رآه أهله وزوجته فلا يرضون له هذه القلة، فماذا يفعل طالب العلم والحالة هذه؟ والله ما بعشون. لا لابد يعني حتى تأكل العسل من أن تصبر على لسع النحل. يعني هذا إذا جعلنا اللسع من النحل مو من شيء ثاني. ف يعني الصبر مفتاح الفرج، وانتظار الفرج عبادة. وأيضا مما يقوي الهمة في ذلك أن يقرأ الإنسان تراجم العلماء رحمهم الله تعالى، فيرى أن ما هو فيه هو نعم عظيمة، وأن كبار الأئمة كانوا دونه في الفقر كثيرا. قيل للفقر أين أنت مقيم؟ فأجاب تحت عمائم الفقهاء: إن بيني وبينهم لإخاء، ومن المعيب ترك الإخاء. فنسأل الله التيسير. وأيضا التواصي بالحق والتواصي بالصبر ومعاشرة من يعني يعينك على الصبر. وتواصوا بالصبر، لا تعاشر من يخذلك. يعني أحيانا تذهب إلى إنسان فيقول لك: الحمد لله أنت في نعمة عظيمة، احمد الله، الله تعالى جعلك في مقام الأنبياء، ورثة الأنبياء كذا، يرفع معنوياتك، يشحذ همتك. بتروح عند إنسان يقول لك: الله يصلحك يا أخي. يعني واحد صحيح دين على رأسي وعلى عيني، بس واحد أمر الدنيا بيشوف الأهل والأولاد والكذا، والدين فيه ناس كثير قائمة فيه الحمد لله. قال: ما فائدة؟ طبعا هذا البحث هو بحث يعني كما يقال ذو شجون طويل، بحث طويل يحتاج إلى شحذ همم والنهوض بالعزائم. لكن يعني مما يسمع كثيرا أن من صبر على هذا الطريق تأتيه الدنيا وهي راغمة. إن الله تكفل لطالب العلم بالعيش الهني. والدنيا أن تأتيك وهي راغمة لا يعني أنك تركب سيارة. أنت قد تركب ميكروباص أو تركب على دراجة وأنت واسع الصدر غني النفس. واحد راكب سيارة آخر موديل وهو عبد لإطاراتها، مو عبد للسيارة، عبد للإطار، لنوع الإطار. طيب مين أغنى، أنت اللي راكب بالميكرو ولا هذا اللي راكب بالسيارة وهو عبد لما تمشي عليه؟ فالغنى غنى النفس. إن شاء الله الله تعالى يغنينا جميعا بإذنه تعالى. قال: ما فائدة هذا الدرس؟ يعني يقصد هذا النوع من المصطلح، يعني الكتابة وكيفياتها، سوى العلم بها والتبرك بالنسبة لزماننا. لأن أسلوب الكتابة في عصرنا يعني غير أسلوبهم. في أمر مهم جدا، أنك الآن تفتقر إلى طباعة الكتب وتحقيق المخطوطات. لا يمكن لأحد أن يشتغل بتحقيق المخطوطات ما لم يتقن هذا النوع. وكثير من الذين يعني ليس لهم دراية بمصطلح الحديث وخاضوا في تحقيق المخطوطات خبطوا فيه خط عشواء، فتأتي علامات الإهمال فلا يفهمها. سيأتي معنا علامات اللحق وعلامات نهاية الأحاديث فلا يفهمها البتة. أحيانا في حواشي تكون على أطراف الكتاب هي لحق من صلب الكتاب، فهو ما يفهم إنه إيش معنى لحق، يظنها زائدة على الكتاب فلا يذكرها في الطباعة، فتحصل طامات بسبب ذلك. الأخ هنا يطلب مجال السماع الكتب المصنفة من كتب الحديث. طيب نسأل الله تعالى تيسير ذلك، ادعو لنا بالتيسير، نرجو الله التيسير. الآن هذا سماع الموطأ سماع، ومما قاله الإمام مالك رحمه الله وقد ألح عليه بعضهم أن يقرأه في 4 أيام، فقال لهم: علم جمعه الشيخ في 40 عاما تأخذونه في 4 أيام لا تنتفعون به أبدا. فالآن مجالس الرواية شيء جميل وشيء عظيم، لكن أنا أكرر وأؤكد على إخواننا أن يعتنوا بالفهم. ما نقول دراية ورواية، ما لك قاعد بالقرن الثالث الهجري تقول لي رواية ودراية، أنا ما أحب هذه الرسوم. الآن في فهم، في غير قضية الدراية، يعني ما أدري ما معنى الدراية التي يقولونها. الدراية هي هذا، الدراية مصطلح الحديث هو الدراية مو شرح الحديث. هذا شرح الحديث أمر ضروري لا بد منه، لا يقرأ حديث بدون أن يفهم. بعض الإخوة يريد أن يسمع كل الأحاديث النبوية، طيب ما يفهم منها شيئا. الآن دين الله كيف يقوم، بفهم ولا بدون فهم؟ بفهم. لذلك علينا أن يعني نفهم هذا الأمر، أنه ليس طبعا التبرك بقراءة هذه الكتب والانتفاع بها أمر عظيم وأمر جميل، لكن الأهم منه أن ندعو الناس إلى الفهم. ما أقول الدراية، انتبه عم يقولوا، أنا كثير ناس بيسألوني يعني شو عم تقرأ، عم نقرأ الموطأ، رواية ولا دراية؟ أحيانا أكاد أغضب وأقول له أنت شو بفهمك بالرواية وبالدراية؟ لا تفصل هذا الفصل يا أخي، نحن لسنا في تلك العصور التي فيها والله مجلس رواية ومجلس دراية، لا، نحن الآن في عصر على ثغرة من ثغور الإسلام. ما عندنا وقت يا أخي، نحن ما عندنا وقت، نحن عندنا واجبات كثيرة، الواجبات أكثر من الأوقات. اغتنم وقتك وشبابك في الفهم، وما أقصد في فهم الكتاب وحده، في فهم الدين، في مفاهيم كبرى، معالم عظيمة من الإسلام قد تكون غائبة عن بعض طلاب العلم فضلا عن العامة. أحيانا طلاب علم يا أخي في مفاهيم إسلامية ما يتقنونها، ما أقصد فروع فقهية أو قضايا جزئية، لا، مفاهيم في التصور العام، التصور الإسلامي العام ليست واضحة عندهم أبدا. صرف الأوقات لفهم دين الله بهذا الفهم الكلي هذا فرض عين الآن، والسماع هذا هو حلوى، والحلوى متى تأتي؟ بعد الخبز وبعد اللحم وبعد الفاكهة تأتي الحلوى. لكنك إذا أكلت الحلوى أولا ماذا يحصل؟ لما تأكل الحلوى أولا يأتي اللحم لا تجد له طريقا. معلش لا أحد يزعل مني، من يفرح بالحلوى أولا؟ الأطفال، أطفال يريد أولا الحلوى، يأكل الحلوى يأتي الأطايب الطعام فلا يستطيع أكلها. لذلك الإجازات يا شباب الله يرضى عليكم، الإجازات، الأسانيد، الأشياء هذه تأتيك على طبق من إيش تريد؟ من ذهب، لا تبحث عنها، هي تأتيك. ابحث عما أوجب الله عليك البحث عنه، أن تفهم هذا الدين وأن تدرك حقائقه. لا تقل لي أنا فهمان. للأسف العالم الإسلامي في ضياع، والعالم الإسلامي ينتظر طلاب علم على مستوى العصر ومستوى الأحداث. للأسف نقول للأسف لا يوجد الكم المطلوب. نحن وإن كان عندنا 20 50 200 200 ألف، المطلوب للأمة ملايين. الأمة الآن تقرب من مليار، كم تحتاج من أهل العلم، من المفكرين الكبار، من العلماء الكبار، ممن يتصدى لما تهاجم به هذه الأمة. تحتاج إلى ما أقول آلاف مؤلفة، إلى مئات الآلاف. طيب ما في بالساحة مئات الآلاف؟ يعني مثلا إذا فتحت كتب تراجم القرن السادس والسابع الهجري تجد في العام الواحد يذكر لك وفيات 20 30 عالم، مو علماء من تبعات هيك انه والله براعين شاش بدأنا ببلاش، لا، علماء مصنفون أئمة. طيب كانت المدن في تلك الأوقات مثلا مدينة دمشق كانت لا تزيد عن 200 ألف، لا تزيد عن 200 ألف، فيها أكثر من 360 مدرسة. بين دار قرآن ودار حديث، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية ورباط وخانقاه وزاوية وكذا، من هذه مراكز الإشعاع العلمي في بلد لا يزيد سكانه عن 200,000. وفي هذا الكم الهائل هائل من العلماء المحققين الأفذاذ. طيب نحن الآن ملايين في كل مدينة، ملايين، كم نحتاج؟ هل يكفي طبيب لمدينة؟ مدينة فيها 5 ملايين، يكفي طبيب أسنان واحد؟ 5, 10, 30, 40, 200؟ مدينة فيها 5 ملايين، كم طبيب أسنان تحتاج؟ كم؟ تحتاج ما لا يقل عن 10,000 طبيب أسنان، تحتاج إلى ما لا يقل عن 10,000 طبيب مثلا كذا، طبيب كذا، طبيب كذا في الوقت نفسه، تحتاج إلى ما لا يقل عن 100,000 فقيه، فقيه مو شيخ، إمام مسجد، فقيه صاحب ملكة. فنحن يعني أيها الشباب، طبعا ظروف وأحوال مثل ما ذكر الأخ هنا، هاي طبعا شو عرفتوها، أشياء ضيقة جدا تضيق الأمور جدا، لكن نحتاج إلى أن نتواصل بالحق، نتواصل بالصبر ليوصلنا لهذا الكلام، إنه هذه الأشياء يا شباب لا تجعلوها هي الزاد فقط، أشياء مباركة وجميلة ونافعة وطيبة، لكن عندنا ما هو أوجب منها. فنسأل الله تعالى السداد. يعني مثلا معلش أنا أقول لكم بصراحة، في بعض الشباب حضروا هذا المجلس في بداياته، وجدوا أنه ما في هذرمة في القراءة فما عادوا يحضرون. ليش ما تحضر يا فلان؟ قال أنه هذا بياخذ 2 سنين. طيب تعال يا أخي اسمع خير إن شاء الله. لا، يريد هو أنه ب4 أيام قرأنا الموطأ وانتهى خاطرك، مع السلامة، والله أنا قرأت الموطأ، فأنا لا يعني أربأ بنفسي وأربأ بكم عن هذه الطريقة في الفهم. لا، إذا كان جاي الواحد مشان يقول بعدين أنه أنا قرأت الموطأ، فهنا نحن محتاجين لدرس تصوف، مو محتاجين لدرس حديث، أن نصحح هذه النوايا، نصحح هذه التوجهات، نصحح هذه الطرق في التفكير، التصحيح النية، فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول. فيعني هون في إشكال، والله تعالى أعلم.